بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نحاول في كل مرة أن نتناول بعض الفوائد من بعض ما تلوناه من الآيات، ثم نثني بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح منازل السائرين في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. نقول: خلق الله سبحانه وتعالى العالم أقساما، جعل منهم مخلوقين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون بحمده ويقدسون له، وهم الملائكة. خلقهم من النور، جعلهم أطهارا لا تنصرف إرادتهم لمعصية، لا يريدون إلا الطاعة، وعندهم قوة على الطاعة ليست موجودة في غيرهم. والله عز وجل يحب هؤلاء الملائكة ويحب عبادتهم ويحب طاعتهم له سبحانه وتعالى. جعل سبحانه وتعالى قسما آخر من المخلوقات مطيعة قهرا، لا تتكلف، إنما هي مقهورة بأمر الله عز وجل. السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملن الأمانة وأشفقن منها، وقال الله عز وجل عنها: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذه المخلوقات تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولكن الملائكة أشرف من هؤلاء، هذه المخلوقات ليست تريد أمرا ولا نهيا، وإنما هي ممتثلة مقهورة بأمر الرب سبحانه وتعالى، مسخرة مدبرة، لا اختيار لها ولا إرادة إلا ما جعلها الله سبحانه وتعالى فيه من التسبيح بحمده والإقرار له بالربوبية والطاعة. هناك قسم ثالث جعل الله عز وجل فيه إرادة الخير والشر والصلاحية لهذا وذاك. والله سبحانه وتعالى جعل في هذا النوع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، جعل فيهم الصديقين والشهداء والصالحين مع الأنبياء. وهذا النوع الإنساني، وتبع له النوع الجني المخلوق من النار. هذا النوع الإنساني المؤمنون منه ومن تبعهم من مؤمني الجن هم خلاصة هذا العالم. الله عز وجل جعل الملائكة يتعجبون كيف يخلق الله عز وجل خلقا يقع منهم فساد، فأخبرهم سبحانه وتعالى أنه يعلم ما لا يعلمون من وجود الأنبياء والأولياء الصالحين. فمن أجل وجود هؤلاء أوجد الله عز وجل من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. تصور، لتعرف نعمة الله عز وجل عليك، من أجلك أيها المؤمن خلق الله سبحانه وتعالى من يكفر ويفسد ويسفك الدماء لأجل أن تتعبد أنت لله عز وجل في وسط جو الصراع، جو الخلاف، وركبك في خلقة أيضا فيها نزاع وفيها صراع. الملائكة كما ذكرنا لا يجدون إلا إرادة الطاعة، عندهم قوة على الطاعة ولا يريدون غير ذلك، وليس عندهم شهوة تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. أما المؤمنون من الإنس تبعهم الجن، المؤمنون من الجن، فإنهم ركبوا خلقة إنسانية فيها طبيعة أرضية شهوانية موجودة في النفوس، ومع ذلك هم يعبدون الله سبحانه وتعالى مقاومين هذه الشهوات إلا فيما أحل الله عز وجل. سبحان الله، هو سبحانه وتعالى يحب أن يعبد بالمراغمة والمدافعة، يحب سبحانه وتعالى يحب أن يعبد عز وجل من عباده المؤمنين في وسط قوم كافرين ومنافقين وفاسقين وظلمة، ويحب أن يعبد سبحانه وتعالى مع أن نفوسهم تميل، يحب أن يعبد من المؤمنين مع أن نفوسهم تميل إلى الكسل والراحة، وتميل إلى الشهوات التي حرم عليهم طائفة منها وأباح طائفة، ومنعهم من شهوات الأبالسة الشياطين بالكلية مثل شهوات الكبر والعلو والعجب وحب الفساد ونشر الفاحشة والعياذ بالله. فهذه شهوات إبليسية لا يحل منها ذرة. أما الشهوات الأرضية البهيمية التي مردها إلى خلقة الإنسان من الأرض، فطائفة منها مباحة، الطعام والشراب الحلال واللباس الحلال والنكاح الحلال وما أحل الله من اكتساب الأموال التي جبل الناس على حبها، فكل هذا فيه طائفة حلال وطائفة حرام. تفكر في نعمة الله سبحانه وتعالى عليك من أجل أن تعبده أنت بالمدافعة، من أجل أن تعبده بالمقاومة لما تجد في نفسك ولما تجد حولك. قدر الله عز وجل أن يوجد الكفرة من أجل عبادتك أنت. أتظن أن هذا جو من الصراع بين الحق والباطل؟ هذا الجو المليء بالمنازعات، هذا الجو الذي ترى فيه أنواع المخالفة لشرع الله عز وجل حولك في كل مكان. في الكفرة يأخذون يحتلون بلاد المسلمين، يسفكون دماءهم، ينتهكون حرماتهم، والظلم المنافقون يتولونهم ويعينونهم على ظلمهم وفسادهم، والظلم والفساد يملأ العالم. أتظن أن الله عز وجل ليس بقادر على تغيير هذا في لحظة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو سبحانه وتعالى قادر على أن يغير كل هذا الواقع. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن لأجلك أنت، لأجل أن تعبده أنت في وسط من يكفر به ومن يظلم ومن يفسد ومن ينافق، لكي تخلص له وسط من يشرك به، قدر ذلك سبحانه وتعالى لأجل أن هذه العبادة أحب أنواع العبادة إليه، العبادة في وسط من يعصيه. لا شك أنها أعلى فعلا. لو أن ملكا له مملكة عظيمة، هناك قطعة منها تمردت ووجدت جماعة تحاول السيطرة على هذه البقعة وهي في ملكه تماما، لو أراد أن يبيدهم أبادهم، ولكنه أراد أن يمتحن جنوده وخاصته، فاختار طائفة منهم قليلة لم يجعل معها قوة كبيرة، ولكن أراد أن يمتحنهم بأن ابتلاهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وقال لهم اذهبوا وأقيموا أمر المملكة وأوامر الملك في هذه البقعة التي تمرد أهلها أو ظنوا أنهم قادرين على أن يخرجوا من سلطان الملك. ولا شك أنه سيختار أقوى جنوده وأفضلهم عنده ليختبر صدق عزائمهم في حبه وطاعته والانقياد لأمره، ولذلك يباهي بهم من جلسوا عنده ينفذون أوامره. والله عز وجل يباهي الملائكة بأعمال المؤمنين في مواطن كثيرة، ووردت أحاديث صحيحة في أن الله عز وجل يباهي ملائكته بعباده المؤمنين، يباهي بكم ملائكته الذاكرين الله عز وجل، الحجاج الذين أتوا من كل فج عميق وغير ذلك، الذين جلسوا يتدارسون القرآن ونحو هذا، الله عز وجل يباهي بهم ملائكته لأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فأخبرهم الله عز وجل أنه يعلم ما لا يعلمون، أنه سيوجد من يسبح بحمده ويقدس له في وسط من يسفك الدماء ويفسد في الأرض، فله الحمد عز وجل. ولذلك عندما تضيق بنا الأمور ونقول كل هذا الظلم كل هذا الفساد أما له من نهاية، نتذكر أن هذا لمصلحتنا وأننا نعبد الله عز وجل في هذه البيئة المليئة بالمنكرات والمخالفات، فضلا عن النفوس التي تتمرد من داخلنا باتباع الشهوات ولا تنقاد للطاعات وتحاول الكسل والخمول. فإذا انتصرنا على هذه النفوس وقاومنا هؤلاء الأعداء انتصرنا أو لم ننتصر في الدنيا، وإن كان النصر للطائفة المؤمنة حتميا في النهاية، لكن يمكن أن ترحل طائفة من الدنيا قبل أن ترى النصر الذي وعد الله للمجموع، في طائفة تخرج من الدنيا ولم تأخذ من ثمرتها شيئا، لم تتناول من أجرها شيئا، مدخل لها عند الله، لم يروا ما وعدوا به من النصر والتمكين ليكون لهم أجرهم كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من سرية تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آية أخرى قول الله عز وجل لبني إسرائيل وهو أمر لنا إذ لم يرد شرعنا بخلافه بل أمر بمثله خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذا عهد الله وميثاقه للمؤمنين بأن يأخذوا ما آتاه الله من الشريعة بقوة، الصدق، القوة في العلم، القوة في العمل والعبادة، القوة في الدعوة إلى الله ونصرة الدين. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقوم بما أمر به عز وجل بقوة. القوة تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى هدف واضح، تحتاج إلى استمرار ومتابعة وعدم انقطاع. عزيمة أكيدة أننا نسير على الطريق ولا ننثني ولا نتوقف مهما كانت العقبات، لابد أن نخترق هذه العقبات ولابد أن نتجاوز العقبات، لابد أن نسير على الطريق لا يمكن أن ننثني. نقول قوة في العلم، جدية، صدق في طلب العلم، ليس التواني والكسل، ليس أن أبدأ بقراءة باب ثم أترك بعد ذلك، ليس أنتقي من فهرس الكتاب ما أريد وما أشتهي وأترك الباقي، ولا بد من شمول حتى يكون محيطا، حتى يكون طالب العلم محيطا بالجوانب المختلفة. فإذا كان يعني علمه قاصرا على بعض أنواع العلوم لم يكن قويا حتى يحيط بأنواع العلوم الأساسية. خير كده لو طالب هيوصل ثانوية عامة مثلا متقن جدا في الرياضة ويعرفش لغة عربية خالص، هيسقط مش هيعدي الثانوية العامة. لازم العلوم الأساسية تبقى كلها متقنها، مش لازم يبقى كلها بدرجة واحدة، بس على الأقل ينجح فيها حتى يكون عنده شمول كما ذكرنا، يكون قادرا على الإحاطة بالعلوم الأساسية، الكتاب، السنة، يعني القرآن، مش بس التجويد، التجويد ده وسيلة، لكن علوم القرآن، أحكام القرآن، الحلال والحرام، العقائد المأخوذة من القرآن، وكذلك علم التفسير يجمع ذلك، التفسير على طريقة السلف يجمع ذلك. ثم السنة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن تكون محيطا بأصل من أصول السنة. نرشح دائما بعد رياض الصالحين صحيح مسلم، علوم علم التوحيد والإيمان وعلم الفقه والأحكام فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات، ثم علم التهذيب للنفس وإصلاح أعمال القلب، وكذلك إصلاح الأخلاق ومعاملة الناس بالخلق الحسن، والسيرة كتطبيق عملي دافع محرك للإصلاح والتغيير، كما أنه محرك عملي في قضية الدعوة إلى الله عز وجل. هذه العلوم الستة لابد أن يكون لك جدية في الأخذ بها، هناك قوة مطلوبة في العبادة والعمل، خذوا ما أتيناكم بقوة. طبعا أداء الفرائض الخطوة الأولى، ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربي عز وجل، ولا يزال أتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فلا بد من قوة صدق في العبادة والعمل بطاعة الله عز وجل، ما علمت من الحلال تأتيه، وما علمت من الحرام تجتنبه اجتنابا تاما، لا تسوف ولا تؤخر ولا تقول هذه المرة سوف أفعل هذه المعصية ثم بعد ذلك أتوب. احذر، ربما يحال بينك وبين التوبة. تأخذ ما أتاك الله بقوة، التزام صادق جاد، قوة في الدعوة إلى الله ونصرة الدين، وهذه القضية قضية نصرة الإسلام والعمل من أجله، لابد أن تكون حية في قلب كل مسلم. بدون الدعوة إلى الله، بدون العمل من أجل نصرة الدين، لا يمكن أن يتم لك قوة لا في العبادة ولا في العلم، أو لو ولدت لا تنفع. لا يغفر الله لك مثل ما يغفر لمن نصر دينه، لأن المدافعة كما ذكرنا، العبادة بالمدافعة والمراغمة لأعداء الله أعظم ما يحبه الله، بل من أجل ذلك أوجد هذا النوع الإنساني، من أجل ذلك قدر وجود ما يكره من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. فكيف تتخلى عن هذه القضية؟ كيف لا تجعل هم نصرة الإسلام في يعني قلبك له المكان العليا والعظمى، لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. آية ثالثة نحاول أن نستفيد بعض فوائدها، قول الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ذم الله عز وجل اليهود على أن منهم طائفة أمية رغم أنها تقرأ الكتاب، إلا أمانية إلا قراءة، ومنهم الأميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إيه بيعملوا إيه؟ دي دي دي دي دي دي دي يقرأ التوراة كده هو من غير ما يفهم، ومن غير ما يعمل بالتأكيد، ومن غير ما يدعو بها بالتأكيد. عبارة اتخذوا قراءته عملا، إن هو إيه، هو بيعمل وخلاص، بيقرأ وخلاص. أماني عقدته بياخدها منين؟ عمله بياخده منين؟ من الظن واتباع الهوى. إنه وإنهم إلا يظنون. لابد أن يكون القرآن مصدرا لاعتقاد كل مؤمن وعمله كذلك. يعلم من أين؟ يعلم من القرآن. علمه بيجيبه منين؟ من القرآن. يبقى أنت كل حاجة هتسأل عنها تبقى أنت معك دليل من القرآن، ومعك دليل من السنة عليها كذلك. عارف أنت بتعمل كده ليه، وعارف أنت اعتقدت كده ليه في أصول الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عندك الآيات التي تجيب بها في القبر، وتجيب بها يوم القيامة، وعندما تسأل ماذا أجبتم المرسلين، يبقى عندك أدلة. جاءنا بكتاب الله عز وجل فآمنا واتبعنا. وأنت عارف على كل مسألة من مسائل الدين الذي تعمل به فهما صحيحا من كتاب الله. ولذلك لا يصح أن تكون همتنا في قراءة القرآن مجرد الأماني اللي مجرد التلاوة، بل تلاوة للتدبر والفهم والعمل، وأن يكون هو المصدر والمرجعية لكل ما نحتاجه من أمور الدين، لأن الله أنزله كذلك ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فأنت تعرف فيما اختلف فيه الناس نصوص الكتاب، والسنة موضحة للكتاب مبينة له، فأنت لابد أن تكون كذلك حتى لا تكون من الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. واحد يحفظ القرآن من أول لآخره ويقرأه كثيرا ولكن لا يفقه منه شيئا ولا يتدبر من آياته شيئا. القرآن أنزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارك السالكين شرح منازل السائرين، قال: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التعظيم، وهذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. وأقوالهم تدور على هذا، أقوال من تكلم في أمر التعظيم تدور حول هذا. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة، أي لا تخافون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال الكلبي: لا تخافون لله عظمة. قال البغوي: والرجاء بمعنى الخوف. الرجاء هنا بمعنى الخوف، ويستعمل لغة كذلك. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تخافون لله عظمة. يقول: والوقار العظمة اسم من التوقير، وهو التعظيم. وقال الحسن: لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. قول آخر قال ابن كيسان: لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا. في الحقيقة لأنهم لم يعبدوه ولم يوقروه، مع أنه فيه يعني تكلف في العبارة أو في بعد في العبارة. لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا، كما ذكرنا لابد أن يقدر في الكلام، لأنكم لم توقروه ولم تعبدوه، فلم ترجوا ثواب التوقير. هو لازم القول الأول، بس على بعد. يقول روح وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. يعني لو كان هناك إجلال وتعظيم لكن دون حب، كمن يعظم ملكا ظالما يعظمه بأنواع المراسيم المعهودة ولكن يبغضه ويتمنى التخلص من سلطانه، وإنما يعظمه كما أمر لأجل أن لا يعاقبه أو لئلا ينزل به أنواع الظلم. وكذلك إذا أحب ولم يعظم، كالذين يتبسطون في كلامهم حتى يخاطب أحدهم ربه كما يخاطب صاحبه، يقول أنت عملت كده، أنت ليه عملت كده، والعياذ بالله، كما يقع من شطحات الصوفية المنحرفين. يقول روح العبادة الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال صاحب المنازل رحمه الله: التعظيم معرفة العظمة مع التذلل لها. أمن الأمر على المعرفة، أن تتفكر في عظمة صفات الرب سبحانه وتعالى، عظمته في ذاته وعظمته في أسماء وصفاته وأفعاله، تعرف ذلك من خلال ماذا؟ من خلال النظر في آيات الكون. وأقصر طريق وأيسر طريق لذلك أن تتدبر آيات القرآن، لأنها تأخذ بيدك ترشدك، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا، أشياء يراها الناس كل يوم ولكن أقلهم من يتفكر فيها. لو تفكرت في خلقة نفسك كيف أنت شخصيا لتعرف عظمة الله عز وجل وقدرته، أنت شخصيا كنت نطفة، كنت نطفة حيوان منوي من مني يمنى، في مرة من المرات أمني هذا المني من والدك في لقاء مع الأم. كم مليون حيوان منوي كانوا تقريبا مثلا بتاع يعني على الأقل مثلا 240 مليون، انت كنت واحد من 240 مليون، 200 مليون شخصية، كان ممكن يبقى شخصيتك حاجة تانية خالص. لو كان واحد تاني حوالي من 240 مليون دول 250 كان هو اللي سبق للايه؟ الى البويضة، لان كل واحد منهم فيه صفات مختلفة، بنية مختلفة. ما انت شوفك انت واخوك هتلاقي انت ممكن واحد قوي والتاني ضعيف، واحد سليم والتاني مريض، واحد بيفكر ذكاؤه عالي والتاني ذكاؤه اقل، واحد اخلاقه حتى دي العلم يعني الاخلاق دي فيها جزء ايه؟ جزء وراثي. اشجع ابن القيس بيقول ايه؟ جبلت عليها ام اكتسبتها؟ فقال بل جبلت عليها، الحلم والاناء جبلت عليها. في واحد مجبول على الايه؟ على الجود، واحد مجبول على الكرة على العطاء، واحد مجبول على الحلم، واحد مجبول على الشدة والغلظة، واحد مجبول على العجلة دي دايما مستعجل، واحد تاني مجبول على الاناء والتروي. دي حاجات صفات وراثية، ممكن كنت تبقى حاجة تانية. وانت بتشوف اخواتك او شوف ولادك هتلاقي واحد كده واحد ايه، حاجات عجيبة. في كان في 240 مليون 300 مليون احتمال غيرك انت، دي في المرة دي اللي انت حصل فيها كنت نطفة من مني يمنى ثم كان علقة. شخصيا حضرتك كنت علقة، كنت فكر كده وشوف بقى مين اللي اعطاك وانت علقة كده فعلا. العلقة دي زي الدودة كده، والعلقة اصلا عندنا كده بتمص الدم، بتحط متعلقة في جدار الرحم. سبحان الله، هي دي خلقة الانسان لما تتصور كده، هي دي بالضبط. هو الرحم مراحل التكوين الجنين الاولى، دلوقتي هم دخلوا كاميرات تصور تلاقيها فعلا زي العلقة بالضبط، وتمص الدم من جدار الرحم عشان تتغذى عليه، وبعدين بعد كده تتحول الى ايه؟ الى مضغة، قطعة لحم كأنها ممضوغة بين الاسنان بالضبط. تصوير شكل الجنين اعجاز في القرآن. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. كانت الأم اللي عملت، كان الأب اللي عمل، الأم رايحة جاية فلانة حامل رايحة جاية، الأب ده أبوه عمل إيه؟ هو أمن المنية بس، هو عمل حاجة تانية؟ مين اللي بيخلق؟ هي رايحة جاية وتاكل وتشرب وقعد الجنين في بطنها، مين بيكونه؟ عملوا فيه حاجة؟ احنا بنشوفه عشان نعرف احنا تكوننا ازاي، تعرف عظمة الله عز وجل في خلقه وتسويته. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى الذي خلق فسوى، سوى كل جزء من أجزاء، سوى جعله قائما، وسوى جعل حتى تسوية البنان كل جزء مسوى. خلق فسوى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، جعل مقادير لكل خلية من الخلايا ولكل جهاز من الأجهزة ونظام معين، وهذا هذه المخلوقات إلى هذا النظام، حتى كل شيء لا بد له من هداية، وإلا فالجهاز الهضمي ده بيتحرك من فوق لتحت، لو اتحرك بالعكس زي ما ناس كتير قوي يحصل لها دلوقتي حركة عكسية ارتجاع يتعب جامد جدا. كل الخلايا شغالة بنظام عجيب، كلها ماشية في سكة معينة، رايحة من هنا رايحة تجيب أكسجين، ودي وتودي ثاني أكسيد كربون، والتانية عمالة ماشية تقاوم الميكروبات الداخلة، ودي وظيفة ودي وظيفة تانية تطلع مضادات أجسام وحاجات عجيبة. ده كل خلية من الخلايا فيها هداية، فضلا بقى عن هداية الحيوان، هداية الإنسان، أنواع الهدايات المختلفة، الذي خلق فسوى والذي قدر فعل. فتسبح اسم الله الأعلى. فإذا كان هناك تعظيم كان هناك ذل وخضوع لله عز وجل، أنك تسلم، تعرف عظمة الله في قوته، القوة التي جعلها الله عز وجل في المطر، قوة في البحار جعلها الله عز وجل، قوة جعلها الله في الأرض، قوة الأرض دي الزلزلة اللي بتحصل، البراكين اللي بتطلع، قوة في السماء لو أنها انطبقت على الأرض، قوة هائلة. الإنسان ضعيف جدا، عاجز جدا، ملوش حاجة، فلا بد أن يخضع لله عز وجل ويتذلل وينقاد لله سبحانه وتعالى. كل قولي هذا واستغفر الله.